الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دريد رحمه الله: وطبق الأرض فكل بقعة منها تقول الغيث فيها ثوى. ما معنى ثوى؟ أحسنتم. منه أحسنتم، تثاويا في أهل مدين. قال: إذا خبت بروقه عنت لها ريح الصبا تشب منها ما خبا. ما معنى خبت؟ طبع. أحسنت. ومنه؟ أحسنت، كلما خبت زدناهم سعيرا. قال: وإن ونت رعوده حدا بها حادي الجنوب فحدت كما حدا. ما الونا؟ أحسنت. ومنه في القرآن؟ ولا تنيا في ذكري. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: كأن في أحضانه وبركه بركا تداعى بين سجر ووحى، لم ترك المزن سوى منبهلا، تحسبها مرعية وهي سدى، تقول الأجراز لما استوثقت بوسقه ثقيب ري وحيا، فأوسع الأحداب سيبا محسبا، وطبق البقمان بالماء الروى. أحسن. وطبق وطبق البقمان بالماء الروى. أحسن، بارك الله فيك. قال ابن دريد رحمه الله: كأن في أحضانه وبركه بركا تداعى بين سجر ووحى. كأن في أحضانه نواحيه، أي السحاب أو الأفق، فالضمير يعود على السحاب أو على الأفق. وبركه أي صدره، ومنه قول امرئ القيس في معلقته: وألقى ببيسان مع الليل بركه، فأنزل منه العصم من كل منزل. كأن في أحضانه وبركه بركا، أي إبلا باركة، يقال بارك وبرك مثل صاحب وصحب. فالبرك الأول الصدر، والثاني الإبل. وفيه من علم البديع من محسنات اللفظية شيء يسمى ب جناس. نعم، أحسنت، الجناس. هذا جناس، وهل هو جناس تام أو غير تام؟ تام. أحسنت، هذا جناس تام. تداعى يدعو بعضهن بعضا، أصله تتداعى، فحذفت التاء الثانية تخفيفا على حد قول ابن مالك: وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء، كتبين العبر. المتقرر في اللغة أنه إذا اجتمع في أول الفعل المضارع تاءان جاز حذف إحداهما تخفيفا. تقول مثلا في تتكلم تكلم، وفي تتقدم تقدم، وفي تتبين تبين. وهو كثير في القرآن، وهو كثير في القرآن. لو ذكرتم شيئا من شواهده: ما لكم لا تناصرون. نعم، أي تتناصرون. وأيضا: يوم يأتي لا تكلم، أي لا تتكلم. نعم، مثلا: فأنذرتكم نارا تلظى، أي تتلظى. ومذهب سيبويه: نعم، أحسنت، تكاد تميز من غيظ، أي تتميز من غيظ. أحسنت. ومذهب سيبويه والبصريين أن المحذوفة هي الثانية، لأن الاستثقال بها حصل، وهو الذي قرره ابن مالك رحمه الله في التسهيل. وبهذا وجهت قراءة من قرأ نجي في قوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك نجي المؤمنين في قراءة ابن عامر وشعبة. في تخريجها أوجه: أحسنها كما يقول السمين الحلبي في الدر المصون أنه استثقل توالي مثلين فحذفت الثانية تخفيفا كما حذفت التاء الثانية في الأمثلة السابقة. كأن في أحضانه وبركه بركا تداعى بين سجر ووحى. السجر حنين الناقة إلى ولدها، ووحى الوحى الصوت. يقول: كأن في نواحي هذه السحب المرعدة إبلا يدعو بعضها بعضا بأصوات مشجية تشبه أصوات الإبل عند الحنين. لم تر كالمزن سواما بهلا تحسبها مرعية وهي سدى. لم تر كالمزن السحاب سواما إبل الراعية بهلا. البهل هي الإبل المهملة المطلقة بغير راع، فلم تركب ولم تحلب ولم تصر. ومن قول السنفرة: ولست بمهياف يعشي سوامه مجدعة سقبانها وهي بهل. السوام كما سبق الإبل الراعية، يقال أسام الإبل إذا أخرجها من المرعى. ما مضارع أسام؟ يسيم. أحسنت. ومنه في القرآن؟ شجر فيه تسيم. أحسنت. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، أي ترعون أنعامكم. لم ترك المزن سواما بهلا تحسبها مرعية وهي سدى. حسب تقول في مضارعها يحسب ويحسب، يحسب بكسر السين ويحسب بفتحها. أيهما المقيس؟ الفتح. لماذا؟ قياس فعل. أحسنت. مضارعه على يفعل. أحسنت. فعل بالكسر، قياس مضارعه يفعل بالفتح. وكلاهما فصيح، يحسب ويحسب كلاهما فصيح مقروء به. يحسبهم الجاهل أغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء. والكسر هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث وافد بين منتفق عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذبح شاة ثم قال: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها. ذكر النووي رحمه الله أن مراد الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها مكسورة السين لا بالفتح، قال: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، يعني لا تظن أني رويتها بالمعنى على اللغة الأخرى، بل أنا متيقن نطقه بالكسر. هذا معنى ما ذكره. والقاعدة أن كل فاعل بالكسر فمضارعها يفعل بالفتح، إلا أفعال محصورة، مثلا علم يعلم، وشرب يشرب، وضحك يضحك، وفهم يفهم، وحميد يحمد، وأمين يأمن، إلا أفعال محصورة شدت عن هذه القاعدة. وهي على قسمين: قسم سمع فيه الفتح المقيس والكسر الشاذ، مثل حسب يحسب ويحسب، بئس يبأس ويبئس، يئس ييأس وييئس، ويقال لهذا الباب باب حسب. والقسم الثاني ما لم يسمع فيه إلا الكسر الشاذ، مثل ورث يرث، وولي يلي، وورع يرع، ويقال له باب ورث. أحسنت. تحسبها مرعية محروسة محفوظة. ما إعراب مرعية؟ تحسبها مرعية. نعم، لكن مفعول به ثاني. أحسنت. وهي سدى، وهي مهملة لا راعي لها. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يحاسب ولا يجازى. شبه المزن بالإبل السائمة الممتلئة ضروعها باللبن، تركت بلا راع وأنت تظن أن لها راعية. يقول تحسبها مرعية وهي سدى، تركت بلا راع وأنت تظن أن لها راعيا يصرفها ويحسن خدمتها والقيام عليها. والواقع عكس ما قال ابن زيد رحمه الله، فهي مرعية مدبرة وهو الذي حسبها سدى. قال: تقول الأجرازي لما استوسقت بوسقه ثقي بري وحيا. قال لما استوثقت هكذا في هذه النسخة، لكن الذي في شرح ابن هشام اللخمي وابن خالويه والتبريزي وشروح أخرى استوسقت. تقوي الأجرازي، الأجراز جمع جرز، للأرض الصلبة التي لم يصبها المطر. الأرض الصلبة التي لم يصبها المطر يقال لها جرز. ومنه في القرآن؟ أحسنت. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، أي الأرض الصلبة التي لا نبات فيها لأنها لم يصبها المطر، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. تقول الأجرازي لما استوسقت أي حملت ما يكفيها من الماء بوسقه بجمعه، قال تعالى والليل وما وسق أي جمع، فهو يضم الأشياء ويسترها بظلامه. ثقي من الماء بري أي بامتلاء، تقول شربت حتى رويت أي امتلأت وانقطع عطشي. وحيا الحيا الخصب، الحيا الخصب. ثقي بري وحيا ما محله من الإعراب؟ لا محل من الإعراب. أو له محل؟ تقول للأجراز لما استوسقت بوسقه تقول ثقي بري وحيا. أحسنت أحسنت، في محل نصب لأنه مقول القول. يقول إن المزن تقول بلسان حالها وقد جمعت الماء بسبب سوقه، ثقي أيتها الأجراز بالري والخصب. فأوسع الأحداب سيبا محسبا، فأوسع الأحداب سيبا محسبا وطبق البطنان بالماء الروى. فأوسع ملأ، تقول أوسعته حمدا إذا أكثرت حمده، أوسعت الدابة علفا إذا أكثرت لها منه. فأوسع الأحداب، الأحداب جمع حدب لما ارتفع من الأرض، ومنه في القرآن أحسنت وهم من كل حدب ينسلون، سيبا عطاء محسبا كافيا من قولهم حسبنا الله أي كافينا. وفسر به قوله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا أي كافيا من أحسب الشيء إذا كفى، تقول مثلا أحسبني هذا الطعام أي كفاني. فأوسع الأحداب سيبا محسبا وطبق غطى وملأ البطنان، البطنان جمع بطن وهو الغامض المنخفض من الأرض، بالماء الروى أي الكثير. الروى إذا كسر قصر روى، وإذا فتح مد الرواء. يقول إن هذا السحاب أصاب المرتفعات وعمها وملأ المواضع المنخفضة بالماء الكثير. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.